وقبالا، الحمد لمن قدر خيرا وقبالا، والشكر لمن صور والشكر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء، فرد صمد عن صفة الخلق بريء، ربنا أزلي خلق الخلق كمالا، رب أزلي خلق الخلق كمالا، ذو المجد وذو الجود وبالجد تجلى، ذو المجد وذو الجود وبالجد تجلى، لا عن العدل ولا جاء ضلالا، ما مال عن العدل ولا جاء ضلالا. الحمد لمن قدر خيرا وقبالا، الحمد لمن قدر خيرا وقبالا، والشكر لمن صور والشكر لمن صور حسنا وجمالا. أرسلت إلينا نبيا عربيا، أرسلت إلينا نبيا عربيا، للخير هداه وإلى الشرك أزالا، للخير هداه وإلى الشرك أزالا. إياك طلبنا ولنعماك سألنا، إياك طلبنا ولنعماك سألنا، من كنت له ربا ما خاب سؤالا، من كنت له ربا.